وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم اشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتا، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. متفق عليه. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فبهذه الأحاديث الثلاثة أشياء من الأحاديث العجيبة والعظيمة، شيء يتعلق بأهل الزمان، شيء يتعلق بفراسة القاضي واختلاف القضاة في الفراسة. الحديث الأول دلالة على أن المال يحجر في أهل الزمان، كما جاء في أحاديث نزول عيسى بن مريم وغيره، يكثر المال ويفيض حتى لا يقبله أحد من كثرة الأموال، حتى إن الرجل تهمه صدقته، يذهب بالصدقة من الذهب أو الفضة، لا يجد من يقبلها بساعة كثرة المال وعدم رغبة الناس، وذلك لقرب الساعة. هذا يدل على أن ما يقوم من الساعة يكون عند الناس كثرة أموال زهد في الاستكثار منها، وهذا عند نزول عيسى بن مريم، وما يقع بعد ذلك، وقد يقع بعضه في زمن المهدي. وفي بعض الأوقات يكون عندهم حرص، كما تقدم في حديث الكز الذي يحصل على فرات فيقتتلون عنده حتى لا ينجو من المئة إلا واحد من رغبته في المال. فالأحوال تختلف والجهات تختلف. وفي الحديث الثاني أن إنسانا باع عقارا على آخر فوجد المشتري جرة فيها ذهب في أرضه، فقال: يا فلان، بعت علي الأرض والعقار والجرة لك، اتبعي. لم يدل على الزهد والورع أو قلة الرغبة في المهن. فقال البائع: أنا بايعك الأرض وما فيها، ما بي، خذ الجرة لك. كيف الناس اليوم يحبون المال؟ من يقول هذا؟ كل واحد يتبرع منه، ما هو باغيه. هذه آية عبرة. فاستشار، تحاكم إلى شخص فأصلح بينهما، وقال لأحدهما: لك ولد؟ قال: نعم. والآخر قال: لك بنت؟ قال: نعم. قال: زوج البنت على ولد وأنفق من هذا الذهب على الزواج، وأنفق الباقي في وجوه الخير، وأصلح بينهما بهذا، كل واحد منهم بغيه. هذه حالة تشبه الحالة التي يدور فيها بزكاة المعجم يقبلها. وفي حالة كون الفرات يحصل عن ذهب، عن جبل من ذهب أو كنز من ذهب، اقتتلوا الناس عليه حتى لا ينجو من المئة إلا واحد، ضد هذه الحالة من حصل على المال، مثل حالة اليوم والناس اليوم وقبل اليوم من حصل على المال. والواجب في مثل هذا هو التقيد بالشرع، وأن الإنسان يأخذ المال من حله ويصرفه في وجهه، وإذا جاءه من غير طلب ولا شبهة فلا بأس بأخذه، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومعناه فلا تبيعه نفسك. فإذا كان عنده المال يصدق، يحسن، يعطي الفقراء، وإذا جاءه مال من طريق سليمة ليس فيها ظلم ولا فيها رشوة ولا فيها شر أخذها وصرف في وجوه الخير. والحديث الثالث قصة سليمان داود عليهما الصلاة، ونبيان رسولان اختلف حكمهما لأنه كان بالاجتهاد وهو بالنص. جاءتهما امرأتان تختصمان في ابن لهما أخذه الذئب، كان عند واحدة كل واحد ابن، فجاء الذئب فأخذ أحد ابنيهما، كل واحد تقول اللي ذهب ابنك واللي الباقي هو ولدي، فاختصما إلى داود فقضى به الكبرى، كان اللي تقليق رأي قامت عنده قضى به الكبرى. فلما خرج مر على سليمان فسألهما فأخبراه عن القضية، فقال أعطوني السكين أشقه بينكما يريد يختبر رحمتهما للولد من يرحمه منهما، هاتوا السكين أشقه. قالت الصغرى لا أشك، هات الكبرى أنا سامحة. فلما رأى رحمتها للصغير وأنها طابت به نفسها للكبرى قال هي أمه، الكبرى ما رحمته، فلو كانت أم الله لرحمته كما رحمته الصغرى، فقضى به للصغرى بالاجتهاد لأن الصغرى رحمته والكبرى ما رحمته. هذا يدل على أن القاضي يعمل بالقرائن، إذا ما كان بينه ما عند خصم بينه ينظر للقرائن وأسباب الحق ويتأمل ويجتهد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكما تختصما إلي فلعل بعضكم يكون الحال بحجة المعرفة أقذيلا على له ما أسبه، ومن قطعت له من حق أخي شيء فإنما قطع له قطعة من النار فليحملها أو ليدخل. القاضي إذا كان بينه يجتهد وينظر، إلا إذا كان المقام فيه توجيه اليمين وجه اليمين، لكن قد تكون في حالات ما يصح فيها اليمين لابد من بينات مثل هذه الحالة. فلهذا اجتهد سليمان واجتهد داود عليه الصلاة والسلام، وفق الله جميعا. نعم. النساء على الرجال في آخر الزمان هل يكون بسبب كذلك؟ كذلك النساء هذا والله أعلم بأسباب كثرة الحروب والفتن، يقتل الرجال ويخرج النساء حتى يلوذ من الرجل الواحد ما الخمسون والأربعون من النساء تقلة الأولياء وكثرة النساء، هذا والله أعلم بأسباب الحروب التي تقع فيه كثير من البلدان وكثير من الأوقات. نسأل الله السلامة. إمام زوجات أحسن عليك. نعم. إمام زوجات يلد به ما عندهم من يتولاهم، يعني يلد به ليحميهن وليحسن إليهن، ليس زوجات؟ لا مو زوجات، لا ليحسن إليهن. اجتهاد الأنبياء يجتهد النبي ما يظهر له من الشريعة التي جاء بها. داود وسليمان ما كان لهم شريعة؟ بلى أنتم، لكن ما جاءهم وحي في هذا، جزاك الله اجتهد فيه مثل ما قال النبي أقضي لكم نحو ما أسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي قد يقضي بالاجتهاد وقد يقضي بالوحي. جزاك الله. كان اجتهادهم صواب أو قيل على أن أصاف له أجران وإن أصاف له أجران مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. أقصد أحسن معك، كان اجتهادهم صواب وقرب من الله على ذلك، وإلا نزل الوحي ب قد ينزل الوحي وقد يقرون على اجتهادهم ويكون لهم أجر الاجتهاد ويفوت أجر الصواب، ما في دليل على أنه ينزل الوحي قد يجتهد. وفي قضية مثالة مثل ما قال حديث مسلم في الصحيحين تختصمان إلي ولعل بعضها يكون ألحن بحجتهم بعض فأقضي هذا فيما أسبب، ومن قطعت له من حقي خيش أخي شيء فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها وليذرها، هذا معنى الاجتهاد. أحسن الله إليك يا شيخ. شرع من كان قبلنا إن كان وافق شرعنا هل نأخذ بها؟ إن شرعنا ولا شرع لنا إذا لم يأت شرعنا بخلاف. جزاك الله أحسن. من قال باب الاجتهاد مغفر لها؟ من قال باب الاجتهاد مقفل؟ باب اجتهاده باب الجاهل مقفل، ومجتهد أهل العلم هو مقفل، لكن الجهال مقفل عليهم لا يجوز لهم. أحسن عمك. لو مثلا قال مثلا الآن وقت مثلا الساعة الآن في علامات الساعة مثلا الآن قصر الوقت، وكذلك الآن بعض البنات أكثر من الأولاد، الآن النساء أكثر من الرجال، قد يكون في بعض البلدان وبعض البلدان لا مو كل بلد، لكن مو بشرط انه مو كل بلد، قد يكون هذا وهذا محتمل، لكن ما اخبر به النبي ابدا. اللهم صل على سيدنا محمد. اهل من اهل العلم احسن الله قال عن القران اي الايات ظنيه الثبوت وظنيه الدلاله، ما اخبر هذا جاء في السنه في الاحاد، اخبار الاحاد القران كله قطعي، ان المشتبهات تفسر المشتبه يرد محكم كما امره الله. من قال كثرة الأموال وقعت في عهد عمر بن عبد العزيز؟ نعم. وزمان عمر زمان العدل كهرنا زمان عمر بن عبد الخطاب عمر بن عثمان وعمري عمر بن عبد العزيز كهرنا ذاك لآخر سنة بعد من آخر سنة سوف يأتي.